وهل تستعلم بذلك أم تتخفى؟ يعني هل الأولى إن هي ما تاكلش وتشرب قصاد الناس ويكون أكلها وشربها في الخفاء؟ اللي هين أفضل ما تفعل؟ طبعا إحنا بنتكلم هنا من باب حكم الشريعة، هي مثلا هي محرجة إن هي تفعل ذلك، لا إشكال. إحنا بنتكلم الآن في حكم الإيه؟ في حكم الشرع. بنقول إن الأصل شرعا إن هي تتخفى، تتخفى، إن هي لا تظهر ذلك للناس. إلا في موضع ليس موضع تهمة ولا ريبة. إحنا بنقول تتخفى ليه؟ تتخفى ليه؟ لحاجتين. رقم واحد، في نوع معين من التخفي اللي هو ما مثلا ما ينفعش إن هو يكون واحد مثلا مسافر ولا مريض، ولا واحد امرأة حائض ماشية في الشارع وجايبة كيس مولتو وبتاكله قصاد الناس. بعيدا أصلا عن ما يتعلق بذلك من إيه؟ من الكلام عن أحكام تانية، لكن هذا يعني هذا أصلا يعني ليس فيه نوع احترام لحرمة ذلك الإيه؟ لحرمة ذلك الشهر ولحرمة ذلك الوقت ولعبادة الناس. فهذا يعني إيه؟ وهذا فيه كسر لحرمة الشهر. يعني هذا أمر عظيم في نفوس الناس إن هو يشوفوا حد يعني يجاهر بالطعام والشراب في شهر رمضان. فبالتالي ينبغي إن هو نحافظ على هذه الحرمة ونحترم هذه الحرمة. هذا لا يصح، هذا لا ينبغي، لا ينبغي إن حد يعمل كده، يستعلم بذلك بين الإيه؟ بين العامة. طيب لا، هو في موضع يعني أضيق من كده شوية، هل يستعلم ولا لا؟ نقول ان هو لو كان في موضع تهمة غريبة، لو هو في موضع الناس او بعض الناس هيظن فيه ان هو ممتنع عن العبادة او ان هو مجاهر بالمعصية، يبقى الاصل ان هو لا يفعل ذلك، لان الاصل في الانسان الا يضع نفسه في موضع تهمة ولا موضع غريبة. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. لكن لو هم مجموعة من الناس مسافرين مع بعض، او بعضهم مسافر والبعض التاني يدرك ان الاخرين مسافرين، مفيش مشكلة ياكلوا، لا اشكال خالص. او انت مريض وسط اهلك، او مجموعه من النساء هم يعرفن ان هذه حائض، لا اشكال. او مجموعه من النساء يعني ايه الحيض يعني ياكلن مع بعضهن البعض، لا اشكال. طالما ان الانسان في موضع تنتفي فيه الريبه والتهمه، لا اشكال. طيب السؤال الاخير بقى، ماذا تفعل الحائض وكذلك النفساء إذا طهرت في منتصف اليوم؟ يعني هي انقطع الحيض وظهرت علامة الطهر في نص اليوم بعد صلاة الظهر مثلا، ما تفعل؟ أول حاجة تمسك عن المفطرات، تمسك عن الطعام والشراب وغير ذلك، تمسك عن المفطرات. ليه؟ لأن في الآخر الأصل إن هي مطالبة ومخاطبة بالامتناع عن هذه الأشياء من أول الفجر لغاية المغرب، بس كان عندها عذر معتبر شرعا بيسقط عنها إيجاب الامتناع ده. طيب العذر ده ما عادش موجود، يبقى خلاص، يبقى نرجع للأصل إن هي ممنوعة إن هي تاكل وتشرب أو غير ذلك في ذلك الإيه؟ في ذلك الوقت، لحرمة ذلك الوقت، لحرمة ذلك الوقت، ولأنها مخاطبة في جميع ذلك الوقت إن هي تمتنع عن الطعام والشراب. يبقى أول حاجة إنها تمسك، وإن شاء الله تؤجر على ذلك الإمساك، تؤجر على ذلك الإمساك. طيب لأن ده نوع من المشقة ونوع من البلاء التي فع من المشقة ونوع من التعب والنصب الذي فعلته امتثالا لأمر رب العالمين سبحانه وتعالى وتقديرا لحرمة شهره، فبالتالي تؤجر على ذلك. طيب لكن هل ده يعتبر صيام؟ هل ده يعتبر صيام يعني يجزئ؟ لا يجزئ. هل ده صيام مجزئ؟ غير مجزئ. يبقى هي هتمسك وهتقضي ذلك اليوم، لان هي مطلوب منها انها تصوم يوم، مش تصوم نص يوم، او ان هي تمتنع نص يوم. يعني هذا الامتناع اللي هو نص يوم ده في خاصة في الواجبات، هذا لا يصح، هذا لا يصح. بالتالي هي تمسك لحرمة ذلك الشهر، لحرمة ذلك الوقت، لان جميع المسلمين المكلفين غير المعذورين مخاطبين بالايه؟ مخاطبين بالامساك. لكن هذا لا يجزئ عنها، فينبغي ان هي بعد شهر رمضان وهي بتحسب الايام المفروض تقضيها تحسب اليوم ده كمان. يبقى هذا ما تفعله للمرأة اذا طهرت في منتصف اليوم، وده مش خاص بالحيض والنفاساء، ده الخاص بكل عذر، بصاحب كل عذر انتهى عذره وانقطع عذره في نص اليوم. زي مثلا المسافر اذا قدم، هو كان مسافر وجه في نص اليوم، يعمل ايه؟ يمتنع. يمتنع. المريض لو حالته اتحسنت في نص اليوم وشاف ان هو يعني خلاص ذهبت الحالة اللي ممكن تمنعه ان هو يصوم، يمتنع. وهكذا وهكذا. طيب يبقى ده الكلام عن الحيض والنفاس.